يقول أنا مسافر يوم الجمعة، هل يجوز لي جمع وقصر صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟ وإن كان لا يجوز وقد فعلتها من قبل، فهل علي إعادة الصلاة؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أن العصر لا يجمع مع الجمعة إلا إذا صليتها ظهرا لو كنت مسافرا، أما إذا صليت جمعة فأنت تصلي العصر في وقته ركعتين، وما فعلت عليك أن تعيد صلاة العصر إن شاء الله تعالى. نعم.